الرؤية، الرؤية فصل واحد. ديه رؤية هنا عيسى المسيح الله أنطاها ليا عشان يوصف لعبيدة الشيء اللي بد يبقى قريب، وهرس الملكة عشان يعرف الرؤية دي لعبد يوحنا، ويوحنا شهد بكل شيء الشافه البخص كلام الله وشهادة عيسى المسيح وكتب في الكتاب ده، والكلام المكتوب ده نزل من الله. ومبروك للنادم اليجري، ومبروك للناس اليسمعوا ويتعبوا كل الكلام المكتوب فوقه. أكيد وقت قرب. وداه أنا يوحنا نكتب ونرسل الكلام ده لجماعات المؤمنين السبعة في بلد آسيا. السلام والنعمة عليكم من الله القائد في الوقت الحاضر وفي الوقت الفات وفي الوقت الجاي، ومن الأرواح السبعة القاعدين قدام أرشه، ومن عيسى المسيح الشاهد الصادق، وهو أول نادم البعث من أسطى الميتين، وهو ملك فوق كل ملوك الأرض. وداه القائد يحبنا وفدانا من ذنوبنا بدم الدفق في شاننا، وهو كونانا مملكة وسوانا كلنا رجال دين عشان نعبد الله أبوه. وواجب لعيسى المسيح المجد والملك دائما وإلى الأبد، آمين. وشيفوا هو جاي راكب في السحاب، وأي نادم يشيفه، أيوة كل الناس الطعنوا يشيفوا، وكل قبائل هنا الأرض يبكوا بسببه، أيوة مثل ده بس يبقى، آمين. وداه كلام الله ربنا، أنا الأول والأخير، أنا القائد في الوقت الحالي وفي الوقت الفات وفي الوقت الجاي، أنا الله القادر. وأنا يوحنا أخوكم القائد نتابع عيسى مثلكم، أنا كل مشارك معاكم في التعب وفي مملكة الله، ونحمل التعب بصبر مثلكم، وكربوني عشان بلغ للناس كلام الله وشهادة عيسى المسيح. وهسا أنا مسجون في الجزيرة الأسمها بطمس، وفي يوم الرب أنا شف رؤيا وسمعت وراي هس هنا نادم قائد يكلم هس شديد ومثل هس البرونشي، وهو قال أكتب في كتاب الشيء التشيفة ورسل لجماعات المؤمنين السبعة القائدين في الهلال أفسس وإزمير وبرغاموس وثياتيرا وساردس وفلادلفيا ولاودوكية. وأنا ألفت عشان نشيف ياتو القائد يكلم لي، وشيف سبعة فانوس حنا ذهب، وأمبينات السبعة فانوس دول شيف نادم مثل ابن الإنسان لابس خلق طويل، وإند في صدره حزام حنا ذهب، وصوف راسه أبيض كر وشيء أبيض زيادة منه ما فيه، وعيون مثل النار المقرقرة، ورجلينا يرار مثل النحاس المجمر ومثل النحاس النظيف مرة واحد، وحس شديد مثل المطر الثقيلة، وفي إيد الزينة هو شايل سبع نجوم، وسيف مطرق جاي وجاي مارق من قشمة، ووجهه يضاوي ضي شديد مثل حراية الظهر. ووقت أنا شفته وقعد قدامه مثل نادم ميت، وهو خط إيد الزينة فوقي وقال ما تخاف، أنا الأول والأخير، أنا الحي، أول أنا مت وخلاص هسا أنا هيد، وأبدا ما نموت بتان، ويندو قدرة فوق الموت ومملكته، وخلاص أكتب الشيء التشيفة البخش الشيء القائد يبقى هسا والشيء اللي يبقى بعدين. والسبع نجوم شفتهم في إيد الزينة والسبع فانوس هنا الذهب، نفسر لك معناتهم. السبع نجوم هم من الملائكة اللي يمثلوا جماعات المؤمنين السبع، والسبع فانوس هم من السبع جماعات ذاتهم،